بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله تعالى نأخذ تتمة لأحكام الأضاحي في هذه الليلة، ولعله يكون آخر درس فيها. سنذكر في هذا الدرس واجبات الأضحية ومستحباتها وآدابها، وبعض المسائل المتعلقة بها عموما. أولا، واجبات الأضحية. أول واجب من هذه الواجبات هو عدم قص الشعر أو تقليم الأظفار أو أخذ شيء من الجلد من البشرة إذا دخلت العشر لمن أراد الأضحية. ما حكم الإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة لمن أراد التضحية؟ الجواب: في المسألة أقوال، أرجحها ما ذهب إليه سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وغيرهم من أهل العلم، وهو ترجيح كثير من المحققين كالصنعاني والشوكاني والوادعي والعثيمين، وهو قول نصره ابن القيم أن الإمساك عن الشعر والأظفار لمن أراد التضحية واجب، وأن أخذ شيء من الشعر أو من البشرة أو من الأظفار لمن أراد الأضحية محرم. يدل على ذلك عدة أدلة، أشهرها حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره. والأصل في النهي هو التحريم، فلا يمس هذا نهي وهو يقتضي التحريم. الدليل الثاني أن هذا هو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أسند ابن حزم حديثا إلى يحيى بن يعمر وكان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى أضحيته ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي، فقال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، يعني هذه الفتوى صحيحة. فقلت: عمن يا أبا محمد؟ فقال: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو عمل الصحابة، أن من أراد الأضحية ودخلت عليه عشر ذي الحجة أن يمسك، فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيئا. ولا شك أن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم، فعلمهم أحكم وأعظم وأفهم. وأما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. وفي رواية: ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ماذا في هذا الحديث؟ يجوز له أن هنا أورد الشافعية هذا الحديث دليلا على أن الكراهة الواردة في الحديث السابق للتنزيه، لأنه قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما وصل إلى أو لما أحرم ثم ساق الهدي ونحر حل له ما كان يحرم عليه. هنا قالوا: إذن قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام تقصير أو حلق أو غير ذلك. والجواب عن هذا كما ذكر ابن القيم في تهذيب السنن وغيره، قال: إن المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في الهدي لا في الأضحية. ففي هذا الموضع أنه كان قد أهدى وليس عليه أضحية، كما هو معلوم أن الحاج ليس عليه الأضحية، وإنما هي على المقيم على غير الحاج. وليس في الحديث أيضا تعيين اليوم الذي أرسل فيه الهدي، ليس فيه تعيين. إذن الحكم في هذا أنه لا يجوز مس شيء من البشرة والشعر والأظفار. من مسائل هذه أو هذا الفرع الحكمة من ذلك، ما الحكمة من ذلك؟ أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الحكمة توفير الشعر والأظفار ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية وكمال التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا من تمام الأضحية عند الله ومن كمال التعبد لله سبحانه وتعالى. وذكر العثيمين حكمة أخرى، أن الله عز وجل برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل لهم، جعل لنسك الحج محظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان أجر وأثيب عليها، جعل من عدله سبحانه ومن حكمته للمقيمين ممن ليس بحاج مثل ذلك، كي يثابوا كما أثيب أولئك. ومن نظائر هذا الأمر ما ورد في الأذان ومتابعة الأذان. الأذان ثواب وأجر للمؤذن، والمتابعة ثواب للمستمع وهو غير المؤذن، فأعطى الله عز وجل لهذا عملا ولهذا عملا ليثيب الجميع، وهذا من عدله وحكمته سبحانه وتعالى. ومما ذكر من الحكم أن يبقى المضحي كامل الأجزاء لأن يعتق من النار، وقيل المراد بذلك التشبه بالمحرم. والتشبه بالمحرم ليس في كل شيء، وإنما في بعض الشيء، كالإمساك عن أخذ شيء من الشعر والبشرة وتقليم والأظفار أيضا. هنا أورد بعضهم شبهة: إذا كانت الأضحية سنة فكيف يجب الإمساك عن الشعر والظفر والظفر لمن أراد أن يضحي؟ يقال: ذلك سائغ وجائز وله نظائر في الشرع، فصلاة النافلة تجب فيها الطهارة ويجب فيها الركوع والسجود، وهي في الأصل مستحبة. وصوم التطوع مثلا هناك محظورات ينبغي يجب على الصائم أن يجتنبها، كالأكل والشرب، لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب، مع أن أصل الصوم مستحب. ومن مسائل هذا الفرع أن المنع من أخذ شيء من الشعر أو البشرة أو الأظفار مقيد بقيدين مضبوط بضابطين: الأول أن يهل هلال ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فلا يأخذن أحدكم من شعره ولا من بشره شيئا. وهذه الرؤية ليست الرؤية البصرية فقط لكل الناس، فإن هذا متعذر، فقد يخفى على بعض الناس ويطلع عليه بعض الناس. فالمراد من رأى ومن علم، من رأى ببصره ومن علم ببصيرته. وهذا مثله كمثل رؤية هلال رمضان. الضابط الثاني أن يريد المسلم الأضحية، فإذا أراد الأضحية يريد أن يضحي، نوى وقصد وعزم على شراء الأضحية، فإذا توفر هذان الشرطان أو القيدان وجب عليه أن يمسك، وجب عليه أن يمسك. ومتى يبدأ الإمساك ومتى ينتهي؟ يبدأ من أول ليلة من ليالي العشر، وهي الليلة التي تتقدم ماذا؟ اليوم، أول يوم من العشر، من غروب شمس تلك الليلة. غروب شمس ذلك اليوم تبدأ ليالي العشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم هلالا ذي الحجة. هذا من حيث البدء في الإمساك. ومتى ينتهي؟ ينتهي بذبح الأضحية، وإن أخر ذبحها لآخر وقت الذبح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يضحي، يعني لا يمس من شعره ولا من بشره شيئا حتى يضحي. فقوله حتى يضحي يبين نهاية وقت الإمساك، ألا وهو الأضحية. وسواء كان في يوم النحر أو في أي يوم من أيام التشريق. وما المراد بالشعر والبشرة؟ المراد بالشعر كل ما يسمى شعرا في الرأس أو اللحية أو الشارب أو الإبط أو العانة أو غير ذلك، بل من سائر أجزاء البدن، من سائر أجزاء البدن ظهر الشعر في أي موضع لا يجوز له أخذ شيء منه. وما المراد بالبشرة؟ البشرة قيل هي ظاهر الجلد، ظاهر الجلد الذي عليه الشعر، فلا يجوز أخذه سواء أكان ميتا أو يابسا كما يسمى أو حيا يترك. ومن مسائل هذا الفرع أيضا هل النهي يشمل من يضحى عنه مثل الزوجة والأولاد وغير ذلك؟ هل يشملهم النهي بمعنى أنه لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من أشعارهم ومن بشرتهم؟ الجواب لا يشملهم ذلك، لا يشملهم ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أولا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بمن يضحي، وهؤلاء ليسوا كذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا وأراد أحدكم أن يضحي. ومعلوم أن في الأهل من الصغار من لا يتصور منه الإرادة. الأمر الثالث لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، ولم ينقل أنه قال أمسكوا وإن لم تريدوا الأضحية. رابعا لأن الأصل عدم المنع. من مسائل هذا الفرع هل إذا انكسر الظفر وتأذى به هل له أن يأخذه ويزيله؟ هل له أن يأخذه ويزيله؟ الجواب نعم، يجوز له إذا تأذى به ولا شيء عليه إذا فعل ذلك. أو كأن تكون شعرة قد وقعت على العين فأراد إزالتها لكونه قد تأذى بها، لا بأس لدفع الأذى. وذاك لأن الدين مبني على التيسير، وهذه حاجة وضرورة احتاج إليها. من مسائل هذا الفرع، هل إذا أخذ من شعره وظفره عليه فدية؟ الجواب: إن فعل ذلك عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى، ونهيه يقتضي التحريم، والوقوع في هذا النهي محرم، ويعد صاحبه آثما، فتلزمه التوبة والاستغفار ولا فدية عليه بالإجماع، لا فدية عليه سواء فعله عمدا أو نسيانا. وهل إذا فعل ذلك تكون أضحيته صحيحة؟ الجواب: نعم، تكون الأضحية صحيحة مع كونه عاصيا لله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مسائل هذا الفرع، هل يلزم الأخذ من الشعر أو الظفر بعد الأضحية؟ هل يلزمه بعد الأضحية أن يأخذ من شعره وبشره وأظفاره أم لا يلزم؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك ليس بلازم، ولكن فعل ذلك موافق لما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو موافق أيضا للحكمة في التشبه بالمحرم في بعض الشيء، فإنه إذا ذبح أو نحر في يوم النحر حلق رأسه. وقد ورد من فعل ابن عمر عند الإمام مالك في كتابه الموطأ وهو صحيح. هذا أول واجب من واجبات الأضحية. الواجب الثاني: عدم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل الجزارة. هذا واجب، وإعطاء الجزار من الأضحية نفسها مقابل أجرة جزره هذا محرم لا يجوز، وإلى ذلك ذهب الجمهور من أهل العلم، وذلك لصريح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، أي مقابل جزرها لا يعطي ذلك. وقد بين الحافظ ابن قدامة رحمه الله العلة في النهي عن إعطاء الجزار على جزارته، قال: لأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة وعوض عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها لأنها دفعت لله، دبحت ونحرت لله، فليس له أن يعاوض بشيء منها. أما إذا دفع إليه شيئا منها لفقره. لاحظ، لأنه فقير، هذا الجزار لأنه فقير أعطاه شيئا منها، من جلدها أو أعطاه من لحمها شيئا، ليس مقابل أجرته ولكن لفقره، أو على سبيل الهدية فلا بأس بذلك، لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره. بل قال ابن قدامة رحمه الله: بل هو أولى، لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها، وتاقت نفسه إليها. إذن هذا من الواجبات التي ينبغي أن يتنبه لها، لا يعطى الجزار من الأضحية شيئا مقابل أجرة للعمل أو للجزارة التي قام بها. وإذا كان ولا بد معطيا له فلينظر إلى فقره، أو ليجعلها على سبيل الهدية لا غير. من الواجبات أيضا في الأضحية عدم بيع شيء منها، هذا واجب، أن لا يبيع شيئا من الأضحية. وإلى تحريم البيع للأضحية أو لشيء من الأضحية ذهب جمهور أهل العلم، وذلك للحديث السابق، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين. وإذا كان المنع في إعطاء الجزار مقابل أجرته فالبيع من باب أولى وأحرى. بل قال الإمام أحمد: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى، كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى. من واجبات الأضحية أيضا الإحسان في ذبحها، الإحسان في ذبحها، وذلك لحديث شداد بن أوس كما في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب، كتب هنا بمعنى أوجب وفرض، ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب، انتبه، لفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم. وقد استعمل لفظ الكتابة في القرآن فيما هو واجب، في القرآن والسنة فيما هو واجب حتم، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، إما شرعا مثل قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومثل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض وأوجب، هذا شرعا، أو فيما هو واقع قدرا لا محالة، مثل قوله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن، وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فالحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا يدل أو هو نص في وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال. ولكن يكون الإحسان لكل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات هذا واجب، والإحسان فيها بإكمال المستحبات هذا مستحب، يعني بحسب تلك الواجبات وتلك المستحبات التي هي من الإحسان. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. إذن عندنا دليل حديث وإجماع في الإحسان في الذبيحة. والإحسان في ذبح ما يجوز ذبحه من الدواب يكون كما قال أهل العلم بإزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأحسنها حالا. ولهذا الإحسان صور، نذكر بعضا منها. أولا إحداد السكين، إحداد الشفرة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ذكر الجملة الثانية وليرح ذبيحته إشارة إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. الصورة الثانية من صور الإحسان عدم حد الشفرة عند إضجاعها أو رؤيتها لذلك ببصرها وهي تنظر، لما صح في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ فنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه ليس من الإحسان أن تري الذبيحة السكين وأنت تحدها، لا عند إضجاعك لها ولا قبل ذلك. ومن صور الإحسان الاستعانة بمن يمسك معه أضحية حتى يذبحها، وذلك لما صح في مسند الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضجع أضحيته ليذبحها، فقال لرجل: أعني على أضحيتي، فأعانه. فالإعانة على الأضحية هذا من الإحسان إلى الذبيحة وإلى الأضحية غيرها. ومن صور الإحسان إضجاع الذبيحة إن كانت غنما أو بقرا، إضجاعها فهذا من الإحسان إليها، أن تضجع وهو أرفق بها، بل هو من الإحسان إليها. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أتي بذلك الكبش الأقرن قالت: فأضجعه ثم ذبحه. ويكون إضجاع الغنم والبقر على الأيسر لأنه أمكن له وأريح للذبيحة، إلا إذا كان أعسر أو أيسر، فيجوز له أن يضجعها على الأيمن ويناولها بالأيسر إذا لم يجد من يقوم بذلك باليمين. والذبح باليمين أو باليسار راجع إلى الذابح بحسب ما تيسر حتى يتمكن أكثر، والوارد هو إضجاعها على الأيسر وتناولها في الذبح باليمين، وفي اليمين بركة. هذا بالنسبة للبقر والغنم. أما بالنسبة للإبل فإن الإحسان إليها في ذبحها أن تنحر وهي قائمة على ثلاث قوائم معقولة اليد اليسرى، تعقل يدها اليسرى وتربط قوائمها الثلاث وهي قائمة ثم تنحر. ونحرها هو وضع الحرب أو السكين رأس ذلك عند وهدتها أي في أصل عنقها، ثم الضغط على ذلك الموضع مع حركته سريعا، ذلك هو أيسر على الإبل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك في عدة أدلة، منها حديث أنس في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نحر بيده سبع بدن قياما، سبع بدن قياما. ولأن الله عز وجل قد ذكر هذا في كتابه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قائمات، فإذا وجبت جنوبها سقطت فكلوا منها. وذلك وتلك هي الهيئة التي تكون للإبل، أن تنحر وهي قائمة معقولة، فإذا ما نحرت سقطت لأنها معقولة مربوطة القوائم معقولة اليد اليسرى تسقط لقول الله فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. ومن الإحسان وضع القدم على صفحة العنق، وضع القدم على صفحة العنق، وهذا لكونه أمكن للذابح في ذبحه، وهو أيضا أريح للذبيحة في أن ينهار الدم منها، ينهار الدم منها، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما فسمى وكبر وذبحهما بيده. فالشاهد من هذا أن هذا الفعل من الإحسان إلى الذبيحة، تلك هي واجبات الأضحية. نأتي الآن إلى ذكر مستحبات الأضحية، وتسمى أيضا بالآداب والسنن الواردة في باب الأضاحي. من هذه المستحبات ذبح الأضحية باليد من قبل الشخص نفسه صاحب الأضحية، هذا أفضل وأحسن لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين قال فذبحهما بيده. وفي الهدي نحر النبي عليه الصلاة والسلام عددا من البدن وضحى النبي عليه الصلاة والسلام بعدد من البقر، كل ذلك يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، هذا أفضل إن قدر على ذلك واستطاع، وبعضهم لا يستطيع، يظهر العجز في ذلك، ولكن يجوز له التوكيل، يجوز له التوكيل أن يوكل مسلما عدلا منتبها للتسمية وللذكر عند الذبح بلا خلاف عند أهل العلم، فالتوكيل جائز بلا خلاف. ومن المستحبات التكبير مع التسمية، أما التسمية فهي واجبة، بها تحل الذبيحة، لأن الله عز وجل قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام بسم الله عند الأضحية على أن البسم على أن التسمية تحل الذبيحة، وإذا لم يقلها عمدا فإن الذبيحة ميتة محرمة ليست بشيء. وفي المسألة فروع، إذا تركها نسيانا أتجزئ أم لا؟ أصح الأقوال وهو الذي عليه الجمهور أنها تجزئ، ولذلك بحث لا أظن أن الوقت يتسع له، لأن هذا داخل في أحكام الذكاء، فهناك باب من أبواب الفقه يسمى بباب الذكاء، مسائل وأحكام، وإنما نشير إلى ما ينبغي الإشارة إليه في الأضحية. وهنا ذكرنا التكبير هو من المستحبات، لا تظن أن التسمية مستحبة كما ظن بعض الناس فقال هي مستحبة، ربما تركها عمدا، إنما المراد بالاستحباب التكبير، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس أنه سمى وكبر، قال بسم الله والله أكبر. ولا خلاف في هذه المسألة في استحباب التكبير مع التسمية، مستحب ذلك، ولا خلاف أيضا أن التكبير إذا لم يذكر وذكرت التسمية فقط أن ذلك مجزئ، أن ذلك مجزئ. ومن المستحبات أيضا قول المضحي بعد التسمية اللهم هذا منك ولك، هذا منك، أنت الذي أعطيت وأنت الذي تفضلت وهو لك، ذبح إخلاصا لله عز وجل. ويجوز أن يزيد اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي، أي ممن ذبح عنهم، هذا ثابت كما ورد في حديث أبي هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما في سنن أو عند البيهقي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا منك ولك. وورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد، وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. من المستحبات أيضا استسمان الأضحية، تسمين الأضحية يسمنها بالأكل، يعطيها الأكل لا ليضرها ولكن لتسمن، هذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها. ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه ضحى بكبشين، جاء في بعض الزياد بعض الروايات سمينين، وفي الزيادة كلام. وقد ثبت أيضا أن المسلمين كانوا يسمنون الأضاحي، وهذا هو محل إجماع عند أهل العلم، كما نقله النووي رحمه الله أنه يستحب أن تسمن الأضحية وأن تحسن، وذلك بتحسين مرعاها ومأكلها ومشربها، هذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل كما ذكر. ومن المستحبات أيضا الأكل من الأضحية والتصدق منها وإطعام الفقراء والمساكين وذوي الحاجة والإهداء منها، كل ذلك مستحب عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى الوجوب أنه يجب أن يأكل منها ويجب أن يطعم منها، ولكن قول الجمهور هو الأرجح، وأن الآية التي ذكرت في هذا فكلوا منها وأطعموا أن الأمر فيها للاستحباب. يدل على ذلك عدة أمور، يقال لهم: أولا الأمر نعم يقتضي الوجوب إلا لصارف، وهنا قد وجدت صوارف تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فأولها قول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم. فقوله جعلناها لكم هذا يدل على التخيير، والإنسان مخير في أن يأكل أو يدع، في أن يطعم أو كذا. الأمر الثاني مما يدل على الاستحباب وليس على الإيجاب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحر 63 بدنة وأعطى عليا وأكمل 100. هذه 100 من الإبل طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤخذ من كل ناقة أو بعير قطعة من اللحم ثم طبخت، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام من مرقها وأكل منها. ولاحظ هنا قوله أكل منها، لا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل كل قطعة من كل ما أهدى، فهذا يدل على أن الأمر فيه للاستحباب ليس للإيجاب، الأمر فيه للاستحباب، يستحب الأكل من الأضحية. فلو أن شخصا تصدق بها كاملة ولم يأكل منها، أو تصدق وأهدى وأعطى ولم يأكل منها، ذلك جائز، لكنه فعل خلاف الأولى، فالأولى أن يأكل من أضحيته. كذلك أيضا من حيث الإطعام، إطعام الغير، هذا أيضا مستحب، يؤجر عليه ويثاب إذا فعل ذلك. من المستحبات أيضا أن تكون الأضحية قد ذبحت في يوم النحر الذي هو يوم العيد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث البراء في الصحيحين: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن ننحر، أول ما نبدأ به أن نصلي ثم نرجع فننحر. وقد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينحر إلا في يوم النحر، لبيان أن ذلك هو الأفضل، مع جواز الأضحية أو التضحية في اليوم الثاني والثالث إلى آخر أيام التشريق، مع أن ذلك جائز، إلا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار الأفضل، وهو الذبح، ذبح الأضحية في يوم النحر. ولذا سمي هذا اليوم بيوم الأضحى، وسمي بيوم النحر لكثرة ما ينحر ويضحى فيها فيه. هذه بعض المستحبات ننقلها على السريع، وما ذكرناه إن شاء الله فيه سد للفراغ في أحكام الأضاحي. بقي من المسائل التي تذكر في ختام الأضاحي مسائل متعلقة بالأضاحي، منها الادخار، الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. من حيث أصل الادخار يجوز أن يدخر المسلم، يجوز أن يدخر المسلم من أضحيته لنفسه ولأهله، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة ومتواترة أنه قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ثبت أن الادخار فوق ثلاث ليالي كان منهيا عنه في أول الأمر، كان منهيا عنه، لا يدخر فوق ثلاث معه الثلاثة الأيام. بعد ذلك ليس له الادخار. وهذا النهي قد نسخ، نسخ، وذلك لحديث بريدة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهى رخص في أن يدخر المسلم لنفسه ولأهله شيئا من لحوم الأضاحي، وهذا يفيد الإباحة لهذا الشيء. وجواز هذا الفعل الادخار فوق ثلاث هو قول عامة أهل العلم، لم يذكر فيه خلاف. مسألة أخرى من المسائل إبدال الأضحية بغيرها، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن إبدال الهدي أو الأضحية بغيرها أو بخير منها هذا جائز، بمثلها أو بخير منها، ولا ينبغي تبديلها بما هو أقل شأنا منها إلا لمن لم يطق ذلك كأن تعذر عليه. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فالأصل أن يبدل، إذا أراد تبديل الأضحية جاز له ذلك أن يبدلها بمثلها أو بخير منها، والانتقال إلى ما هو خير وأفضل هذا هو الأحسن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أبدل أبدل إلى ما هو خير، إلى ما هو خير. ومن المسائل أيضا تعيين الأضحية، تعيين الأضحية، هل للأضحية إذا عينت لزمت فلا يجوز له حينئذ تغييرها أو تبديلها إذا عينها بالنية أو بالشراء جعلها أضحية؟ هل هذا التعيين ملزم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية لا تتعين إلا في حال النذر، لا تتعين إلا في حال النذر، لأن النذر في الطاعة واجب الوفاء به، واجب الوفاء به، يجب أن يوفى به بقدر ما عين، بقدر ما عين، يعني هذا نذر معين، من نذر أن يطيع الله فليطع، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأضحية فلكون أمرها مستحبا فإنه يجوز بعد تعيينها إبدالها. ومن المسائل أيضا إهداء الأضحية، هل يجوز إهداء الأضحية؟ وهل لمن أهديت له الأضحية أن يتصرف فيها بما يشاء؟ الجواب: يجوز إهداء الأضحية، أضحية ليست أضحية الشخص نفسه، كأن يدفع شخص إلى آخر شاة ولديه مثلها هو سيضحي، ليس معناه يهديها يترك نفسه ويعطيها لغيره، لا، ولكن لديه أضحية وعنده أخرى يقول: خذها يا فلان أضحية لك، أضحية لك، هل له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. فالإهداء مشروع، الإهداء مشروع، وله أدلته الكثيرة في هذا الباب، ولكن ينبغي أن يتنبه إلى أنه إذا عينها للأضحية أنها تلزمه أن يضحي بها، لا أن يتصرف يذهب بها هكذا وهكذا، بخلاف ما لو أعطاه مبلغا من المال في أيام الأضاحي فإن له أن يتصرف به كما يشاء مع مراعاة ما يباح له. من المسائل أيضا نقل الأضحية، هل يجوز نقلها من بلد إلى آخر؟ النقل يتوقف على حسب حاجة أهل البلد، فإن كان الأصل في أهل البلد الفقر وكثرة الفقراء فليجعلها فيهم ولا ينقلها، لأنهم أولى بها، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الجار ذي القربى والصاحب بالجنب إلى آخره. ولا شك أن القريب وكذلك الجار الملاصق وكذلك الأبعد منه ممن هو في بلده هو المقدم على من كان خارج بلده، إلا إذا وجدت حالات مستثناة، كأن يكون هناك في بلد آخر فقير لا يلتفت إليه ومسكين لا يعطى شيئا، فهذا لا بأس أن تنقل إليه. وأما مع وجود الغنى في البلد وعدم حاجة الناس إلى ذلك، فإنه لا شك أن الأمر أوسع لأن ينقلها إلى بلد فيه فقراء ومحتاجون. المسألة الأخيرة، هل للشخص أن يستدين للأضحية؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابا لهذه المسألة: إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. شخص لديه القدرة لكن الآن لا يستطيع إلا بالدين، لكن يستطيع الوفاء به في وقت آخر ولديه قدرة على ذلك، هل إذا استدان وضحى عليه بأس؟ الجواب: لا بأس عليه، لا بأس عليه في ذلك، مع أنه إذا أخذ بالأيسر والأرخص له عند عدم قدرته فذاك أيضا حسن. يقول الأخ: أليس يستدل على ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وهو في الحج، فعلى ذلك النهي عن أخذ الشعر للتنزيه في العاشر من ذي الحجة للمضحي؟ الرواية التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى في الحج، هذا قد ذكرنا أن الأضحية للحاج جائزة، ولفظة حديث ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بكذا، الأرجح في الروايات كلمة ذبح ونحر، ومع هذا كله لا يستدل به على أنه للتنزيه، بل هو باق على التحريم، لأن الأصل في عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الهدي. وأما الحاج فليس له، ليس له، هذا مرخص خاص بالحاج، ليس له أن يمسك عن شعره وبشره، لأن الأضحية ليست عليه، وإنما عليه الهدي إذا لزمه. يقول: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، حديث أورد لكن الأصح عدم صحة هذا الحديث، والصحيح أن هذا غير جائز، بيع شيء من الأضحية غير جائز، محرم، والأضحية مجزئة.